Book 2 11 أحد عشر أحد عشر Les mois الشهور الشهور Janvier يناير يناير Février فبراير فبراير مارس مارس مارس أفريل أبريل أبريل مي مايو مايو جوان يونيو يونيو Ce sont six mois. هذه ستة أشهر. هذه ستة أشهر. Janvier, février, mars. يناير, فبراير, مارس. يناير, فبراير, مارس. Avril, mai et juin. أبريل, مايو. ويونيو أبريل مايو ويونيو جويليه يوليو يوليو أوت أغسطس أغسطس سبتمبر سبتمبر سبتمبر أكتوبر October. October. Novembre. November. November. Décembre. December. December. Ce sont aussi six mois. وهذه أيضا ستة أشهر. وهذه أيضا ستة أشهر. Juillet, août, septembre. Julio, agostos, septembre. Julio, agostos, septembre. Octobre, novembre, décembre. Octobre, novembre, wa décembre. Octobre, novembre, wa décembre.